من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن صلوات التطوع، وقد ذكرنا في الدروس الماضية بعض صلوات التطوع كصلاة الضحى وصلاة الاستخارة والتراويح وقيام الليل والسنن الرواتب وغير ذلك. واليوم نواصل الحديث عن صلوات التطوع. قال المؤلف رحمه الله: صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح. قال: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب، عم النبي، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك. وأيضا أحبوك معناها أخصك. ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيه. هذه الخصال العشر التي هي ثواب هذه الصلاة: غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، هاتان خصلتان، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. كل واحدة فيها يعني خمسة، كل واحدة فيها اثنتان. قال: عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم، يقول الإنسان وهو قائم قبل أن يركع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 15 مرة، يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكرر هذا 15 مرة وهو قائم بعدما يفرغ من قراءة الفاتحة والسورة. قال: ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، برضو يركع ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ويدعو بما شاء من أذكار الركوع، ثم يقول إيه أيضا في ركوعه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكرر ذلك 10 مرات وهو راكع. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، يرفع رأسه من الركوع أيضا يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات بعدما يرفع من الركوع. قال: ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، برضو يسجد السجدة الأولى، يقول الله أكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ويدعو بما شاء من أدعية السجود وغيرها، ثم يقول وهو ساجد في أثناء السجود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، قد يرفع رأسه من السجود يقول الله أكبر ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو ما شاء من الأدعية المأثورة في هذا الموضع اللي هو بعد بين السجدتين، ويقول أيضا إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ثم تسجد فتقولها 10، برضو السجدة الثانية نفس الشيء، يسجد يقول الله أكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر وما شاء من أدعية السجود وغيرها من الدعاء، ثم يقول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. قال فذلك 75 في كل ركعة، فذلك 75 في كل ركعة، أو نعدها إيه مرة أخرى، وهو قائم يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يقول وهو قائم إيه كم مرة؟ 15 مرة وهو قائم قبل أن يركع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة وهو قائم قبل أن يركع، وبعدين يركع فيقولها 10 كده 25، ويرفع من الركوع 10 35، بعدين السجدة الأولى 10 45، بين السجدتين 10 يكون 55، في السجدة الثانية 10 تبقى 65، لا مرة ثانية يعني الإنسان وهو قائم قبل أن يركع 15، وبعدين وهو راكع 10 يبقى 25، يرفع رأسه من الركوع 10 35، وفي السجود 10 45، وبعدين بين السجدتين 10 55، ثم في السجدة الثانية 10 يبقى كده إيه 65، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 بعد السجدة الثانية، ارفع رأسه من السجدة الثانية وقولها 10، قال إيه فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات، تفعل ذلك في 4 ركعات. قال وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. يعني أقل شيء إنسان يفعلها حتى مرة في العمر، وإذا شاء في كل سنة، وإذا شاء أن يزداد من الخير في كل جمعة، وإذا شاء أن يزداد من الخير يكون في كل يوم. قال رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني. قال الحافظ، يريد الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا. هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة، وأصح طرقه هو حديث عكرمة عن ابن عباس عن العباس عم النبي رضي الله عنهم جميعا وصلى الله عليه وسلم. قال وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من الحفاظ، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، ويعني رد على من ضعفه، فهو حديث صحيح وقد صححه جماعة كبيرة من الحفاظ، وممن صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من كتبه. فهذه الصلاة من الصلوات المسنونة أن يفعلها الإنسان يعني كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو مرة في العمر، وفيها هذا الفضل الكبير أنها سبب لمغفرة الذنوب، أنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب، أوله وآخره، ذنبك كله أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. هنا المقصود بالآخر يعني ما تقدم وتأخر يعني ما سيأتي. الله العلم عند الله تعالى، يعني ليس يعني معنى يعني دائما حديث الوعد وكذا، الإنسان يعني يرجو فيها ثواب الله، ولكن أيضا يخاف يعني عقابه، ويجمع دائما الإنسان بين الخوف والرجاء يعني. طيب قال وقال ابن المبارك رحمه الله قال صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها. صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها الإنسان في يعني بين الفترة والفترة على حسب ما يتيسر له. طيب هذه صلاة من الصلوات المسنونة. صلاة أخرى من الصلوات المسنونة قال صلاة الحاجة، لكن هذه الصلاة ورد فيها حديث ضعيف. قال روى أحمد المؤلف يعني قال بسند صحيح عن أبي الدرداء، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني إسناده ضعيف ولا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما، يعني ركعتين إيه كاملتين بخشوع وبالمحافظة على الواجبات والسنة، أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. هذا الحديث يعني في سنده ضعف، ولكن يعني يغني عنه أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني أهمه أمر أو أغمه، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم أهمه أمر كان يفزع إلى الصلاة فيصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين أو أكثر، يعني طلبا إيه أن يكشف الله تعالى هذا الهم. ولأن الصلاة أيضا من أسباب إجابة الدعاء، إنسان يعني أيضا إيه إذا احتاج حاجة يمكن أن يصلي ركعتين أو أكثر أو كذا بقصد أن يدعو في السجود، لأن الدعاء في السجود مستجاب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهكذا. فالحديث يعني وإن كان ضعيفا لكن يشهد له عمومات الأدلة الأخرى أن الإنسان يعني إذا أراد أن يدعو الله تعالى أو يسأله حاجة أو كذا يعني يمكن أن يدعو وهو ساجد في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أيضا، واستعينوا بالصبر والصلاة. إنسان يعني إذا كان في ضائقة أو كذا ويطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى يستعين بالصلاة يصلي ويسأل الله تعالى أن يعينه. طيب قال صلاة التوبة، صلاة التوبة أيضا من الصلوات المستحبة، أن الإنسان يعني إذا أذنب ذنبا وأراد أن يستغفر الله تعالى يصلي ركعتين، أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يغفر له، فهذا من أسباب المغفرة. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة، صحح هذا الحديث. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، هذا من أسباب المغفرة. ومن الفقهاء من سمى هذه الصلاة صلاة التوبة كما سماها المؤلف، والمقصود بها يعني أن يصلي ركعتين على صفة الصلاة العادية، يعني الإنسان إذا أراد أن يستغفر الله تعالى يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى. ويعني الوضوء في حد ذاته من أسباب مغفرة الذنوب أيضا، كما يعني مر بنا في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا حديث صحيح من حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه. فإذا تتمت الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة، يعني الإنسان إذا توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خرت إيه كل خطيئة يعملها بهذا الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة، يعني زيادة رفعة في الدرجات وزيادة في الأجر بعدما غفرت ذنوبه بالوضوء. فالإنسان إذا توضأ ثم إيه صلى ركعتين واستغفر الله سبحانه وتعالى فهذا يعني من أسباب المغفرة، وهذا من سعة عفو الله تعالى ورحمته. قال: وروى الطبراني في الكبير في المعجم الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له أو غفر له. فهذا الحديث في معنى الحديث السابق، لكن يزيد عليه أيضا أن الإنسان يعني لو صلى ركعتين أو أربع ركعات من الصلوات المكتوبة، الإنسان لو توضأ وصلى الصلاة المكتوبة فإنها بإذن الله تعالى أيضا يعني يكون لها نفس الفضل والأجر وتكون سببا في مغفرة الذنوب، يعني سواء صلى ركعتين خصيصا طلبا للمغفرة أو أن الإنسان توضأ وصلى الصلاة المكتوبة فهي كذلك بإذن الله تعالى من أسباب مغفرة الذنوب. ويدل على هذا المعنى أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه خلى بامرأة في ناحية من نواحي المدينة ويعني فعل بها كذا وكذا، غير أنه لم يعني لم يزني بها، يعني ما وصل إلى الزنا، ولكن خلى بامرأة يعني فعل بها أشياء لكنه لم يزني بها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقت صلاة، فلما حضرت الصلاة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الرجل معهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال للرجل أصليت معنا؟ قال نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني الصلوات يعني تتمت الآية قبلها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل للناس عامة. هذه إلى الناس عامة، أن الصلاة المكتوبة بإذن الله تعالى سبب للمغفرة، لكن أيضا مع التوبة والاستغفار. يعني هذا الرجل جاء نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على ما حصل منه، فإذا حصل أن ندم الإنسان وأقبل على الصلاة فالصلاة المكتوبة بإذن الله تعالى من أسباب مغفرة الذنوب. وفي حديث آخر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، إلى آخر الصلوات الخمس. فقوله صلى الله عليه وسلم: تحترقون يعني بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله تعالى، فإذا صليتم غسلتها، الصلاة تغسل الذنوب والمعاصي وتكون سببا للمغفرة. فالغرض يعني من هذه الأحاديث هو الحث على المحافظة على الصلوات المكتوبة وكذلك على صلوات النوافل، لأن الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب. لكن أيضا نعيد ونكرر أن المسلم يعني دائما عليه أن يجمع بين أحاديث الوعد والوعيد والخوف والرجاء، يعني الإنسان لا يتكل على أحاديث الرجاء وخلاص يعني يصرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، لا، لأن هناك أيضا أحاديث فيها وعيد شديد. فالإنسان يعني دائما يكون على خوف ورجاء. طيب، قال: صلاة الكسوف. ذكر أيضا من الصلوات المستحبة صلاة الكسوف. قال المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. هو في الحقيقة العلماء اتفقوا على أن صلاة الكسوف صلاة مشروعة، صلاة مشروعة لكن كونها سنة أو واجب هذا اختلفوا فيه. جمهور العلماء قالوا إن صلاة الكسوف سنة، جمهور العلماء قالوا إن صلاة الكسوف سنة ليست بواجبة، إلا بعض الأحناف والإمام أبو عوانة يعني قالوا بوجوب صلاة الكسوف، لكن جمهور العلماء في المذاهب الأربعة قالوا إن صلاة الكسوف سنة من السنن وليست بواجب. قالوا أن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، الأفضل أن تصلى في جماعة ولكن لو صلىها إنسان وحده تصح. قال وينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والنداء هذا يكون بنصب لفظ الصلاة يعني على أنها مفعول به التقدير يعني اشهدوا الصلاة أو احضروا الصلاة، فيسن لصلاة الكسوف هذا النداء. الكسوف طبعا يعني غالبا يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، ولكن أحيانا أيضا يطلق الكسوف ويراد به كسوف الشمس أو القمر، والخسوف يراد به أيضا خسوف الشمس أو القمر، يطلق هذا وهذا، ولكن الأكثر أن يكون الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وعلى كل حال فهذه الصلاة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس وفي خسوف القمر أيضا، إذا غاب القمر أو غابت الشمس يعني ظاهرة الكسوف يعني المعروفة وظاهرة الخسوف المعروفة، فيسن حينئذ للمسلمين هذه الصلاة على الكيفية التي سيأتي ذكرها. ويسن أن ينادى لها بهذا النداء، ينادى في المساجد الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ينادي المؤذن، في المؤذنون ينادون في المساجد حتى يجتمع لها الناس ويذهبوا إلى المسجد لصلاتها كما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والجمهور من العلماء على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذه أصح صفة وردت فيها أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. طبعا هنا اختلاف عن كيفية الصلاة العادية، الصلوات العادية في كل ركعة ركوع واحد، لكن صلاة الكسوف كما سيأتي ذكرها لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر واستفتح وتعوذ وبسمل وقرأ فاتحة الكتاب ثم سورة، كانت القراءة جهرا، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع فقرأ فاتحة الكتاب وسورة مرة أخرى، بعد ما يرفع من الركوع يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم ركع مرة أخرى، ركوعان في الركعة الواحدة، ثم رفع من الركوع وبعدين يسجد سجدتين مثل الصلاة العادية، وركع الثانية أيضا نفس الشيء، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، بعدين يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى ثم يركع ركوعا ثانيا، بعدين يرفع من الركوع ويسجد سجدتين ويجلس للتشهد. فهذه الصلاة يكون فيها في كل ركعة ركوعان. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة وكانت بست ركوعات، كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، يعني يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، بعدين يرفع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، ثم يرفع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، والركعة الثانية يفعل فيها هذا الشيء. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، لكن بعض الحفاظ يعني قالوا إنه شاذ، يعني هذا الحديث إن رواية الأصح يعني فيها ركوعان فقط في كل ركعة. فعلى كل حال الأصح وأكثر الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يركع ركوعين فقط في كل ركعة. طيب قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، الناس وقفوا صفوفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم زي هيئة صلاة الجماعة، قال فاقترأ أو قالت رضي الله عنها فاقترأ قراءة طويلة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه قراءة طويلة، جاء في إيه في يعني في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الكسوف إيه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، اقترأ قراءة طويلة. قالت ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول. هنا إيه يعني ركوعان في الركعة الواحدة، وقبل كل ركوع قراءة طويلة فيها إيه الفاتحة وسورة. قالت ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، يعني سجد إيه سجدتين مثل الصلاة العادية، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، 4 ركعات يعني 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين، كل ركعة فيها إيه ركوعان وسجودان. قالت وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف يعني الشمس إيه انجلت قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف. قالت ثم قام فخطب الناس، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس خطبة إيه بعد صلاة الكسوف، خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، رواه البخاري ومسلم. طيب هنا يعني سبب هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه في هذا اليوم الذي كسفت فيه الشمس توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إيه له من العمر نحو 2 سنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ماريا القبطية رضي الله عنها أم إبراهيم إيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وله من العمر إيه نحو 2 سنة، فكان العرب يعني في الجاهلية من إيه عاداتهم الجاهلية واعتقاداتهم الجاهلية أنهم يعتقدون إيه أن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، أول ما يعني يحصل كسوف أو خسوف يقولون إيه ولد عظيم أو مات إيه عظيم، فإذا تصادف يعني بقدر الله أن يكون يوم إيه كسوف الشمس مثلا ينظرون إيه من الذين ماتوا في هذا اليوم، إذا كان واحد منهم مشهور أو كذا يكون الشمس انكسفت لموته، إذا لم يجدوا يقول يبقى ولد اليوم إيه واحد من العظماء بس هيظهر بعد ذلك. فكان هذا من اعتقادات العرب في الجاهلية، فقدر الله سبحانه وتعالى أن الشمس إيه انكسفت في نفس اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إيه الشمس كسفت اليوم لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم إيه هذا يعني المفهوم الخاطئ، صححه لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، الخسوف والكسوف لا علاقة له بموت أحد ولا بحياته، ولكن إيه آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن الحكم إيه يعني أنها تخويف من الله سبحانه وتعالى للناس، هذا أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس إيه قدرته وعظمته، وأن الله سبحانه وتعالى لو أراد إيه لحجب عنهم الشمس ولو أراد لحجب عنهم القمر، يعني يري الله سبحانه وتعالى الناس إيه يعني أثرا من آثار إيه قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فقال إن الشمس والقمر إيه آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال وروي أيضا أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، أقل من القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد يعني سجدتين، ثم إيه قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فإذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في نفس معنى حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وإن يعني أول قيام يكون أطول شيء، وبعدين الركوع أقصر منه، والقيام أقصر الثاني، والركوع الثاني أقصر، وهكذا يعني كل ما بعده يكون أقصر مما قبله إلى آخر الصلاة. قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وقال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة. كل هؤلاء الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وفيها أنه كرر الركوع في كل ركعة. قال: والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه. يعني طبعا هذا كله تمهيدا لما سيأتي من أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله اعتمد على حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، ويعني ظاهر الحديث أنه ركع ركوعا واحدا في كل ركعة، لكن هذا الحديث أولا لا يصح، وثانيا كما ذكرنا الحديث الصحيحة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الركوع في كل ركعة. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وبعضها في الصحيحين كما ذكر. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. قال: لحديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين، ويسأل الله حتى تجلت الشمس. قال: وفي حديث قبيصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، رواه أحمد والنسائي. لكن حديث النعمان بن بشير وقبيصة الهلالي هما في الحقيقة حديث واحد كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، هو حديث واحد، والراوي عنهما وهو أبو قلابة رحمه الله كان يضطرب في تارة يقول عن النعمان بن بشير وتارة يقول عن قبيصة الهلالي، وهو حديث ضعيف الإسناد. فالخلاصة يعني أن الصحيح وما عليه جمهور العلماء ودلت عليه الأحاديث الصحيحة أن صلاة الكسوف تكون ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. قال: وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن. يعني الفاتحة تقرأ في الركعتين كلتيهما، وتقرأ أيضا بعد كل ركوع، يعني كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة، كما ثبت هذا أيضا مفصلا في بعض أحاديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال: ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح. وكما قال البخاري رحمه الله الجهر أصح، وكل الأحاديث الصحيحة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. كل الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. طيب قال ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي. من حين الكسوف إلى التجلي، هذا وقتها يعني إيه؟ الوقت الذي يبتدئ فيه الصلاة ما بين كسوف الشمس إلى أن إيه تتجلى، هذا إيه يبتدئ فيه الصلاة. لكن إيه لا حرج إذا تجلت الشمس في أثناء الصلاة يتم الصلاة إذا كان إيه قد دخل فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة عندما انكسفت الشمس، وانجلت الشمس قبل أن إيه أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. لكن مقصود بقوله يعني وقتها من حين الكسوف إلى التجلي أن الشمس إذا انجلت خلاص يبقى زال وقت الكسوف، ما فيهاش إيه بعد ما تنجلي الشمس وبعدين يصلي الناس صلاة الكسوف والشمس قد انجلت لزوال إيه وقتها، هو الغرض منها أنها تصلى في أثناء كسوف الشمس. فإذا انجلت الشمس خلاص يبقى فات وقتها، لكن يمكن أن يدخل فيها قبل أن تنجلي الشمس، ولو انجلت الشمس في أثناء الصلاة فيعني يتم الصلاة التي بدأها. قال وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري خسف القمر وابن عباس رضي الله عنهما أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين هكذا إيه قال، ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه الشافعي في المسند. فهذا إيه الحسن البصري رحمه الله يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان أميرا على البصرة، كان ابن عباس أميرا على البصرة، وكان هذا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عين عبد الله بن عباس أميرا على البصرة في أيام خلافة علي رضي الله عنه. فصلى عبد الله بن عباس بالناس، كان هو الأمير على البصرة، فصلى بالناس إماما لما خسف القمر، فصلى بهم صلاة الخسوف، صلى بهم ركعتين، وصلى في كل ركعة يعني بركوعين وسجودين. قال ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار، مما يستحب إذا انكسفت الشمس أو خسف القمر، يستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار. قال لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا رأينا كسوف الشمس أو كسوف القمر أن نكبر وندعو ونتصدق ونصلي. قال وروي عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس أو خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفار. ففيه الأمر أيضا بالاستغفار، يبقى هذا المسنون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس وخسوف القمر. طيب انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن صلاة أخرى من الصلوات المسنونة، وهي صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، قال الاستسقاء طلب سقي الماء، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتية. صلاة الاستسقاء، قال الاستسقاء مقصود به طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. دائما زيادة الهمزة والسين والتاء تفيد طلب الشيء، فصلاة الاستسقاء مقصود بها طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وذلك عند الجدب وانقطاع المطر يشرع للمسلمين أن يطلبوا من الله تعالى أن يسقيهم. قال على وجه من الأوجه الآتية، يعني كيفية طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى تكون بإحدى الكيفيات الآتية. قال أولها أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، في أي وقت غير وقت الكراهة، لأن الصلاة الاستسقاء يعني وقتها موسع ليس مضيقا، يعني إذا مثلا الناس أصابهم جد مثلا بين بعد الفجر مثلا وقبل الشروق وكذا ينتظرون حتى تطلع الشمس وبعدين يصلي الاستسقاء، لن يضر يعني التأخير يسير، ليس يعني ليست حاجة ملحة ما لابد أن تصلى في هذا الوقت، فما دام وقت كراهة تؤخر صلاة الاستسقاء حتى ينتهي وقت الكراهة. قال يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية بعد الفاتحة، ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها، يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها، ولكن الأصح أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وأن هذه الصلاة تكون على صفة صلاة العيد، على صفة صلاة العيد، لأنه كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد يعني مثل صلاة العيد. صلاة العيد كما سيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن أحكام صلاة العيد يعني بالتفصيل، لكن صلاة العيد باختصار هي عبارة عن ركعتين، وكل ركعة فيها تكبيرات زوائد، الركعة الأولى فيها ست تكبيرات زوائد بعد تكبيرة الإحرام، يعني يكبر في الركعة الأولى سبعة تكبيرات منها تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر سبعة تكبيرات، واحدة منها اللي هي تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زائدة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويسنى أن تكون سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، هذا في صلاة العيد وكذلك في الاستسقاء أيضا. وبعدين في الركعة الثانية يكبر خمسة تكبيرات غير تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية، يكبر خمسة تكبيرات زوائد، خمسة تكبيرات زائدة في الركعة الثانية، وبعد التكبيرات يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، ويعني يمكن أن يقرأ بما شاء من القرآن، ولكن يعني الأفضل أن يحافظ على مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر في صلاة العيد صلى الله عليه وسلم. طيب، فيصلي ركعتين على هيئة صلاة العيد، ثم يخطب خطبة كما أنه يشرع في صلاة العيد أن تكون الخطبة بعد الصلاة، صلاة العيد تكون الخطبة بعد الصلاة، فكذلك أيضا في الاستسقاء حيث جاء في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الاستسقاء كصلاة العيد، فتكون الخطبة أيضا بعد الصلاة. قال فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرضيتهم لأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة، مما يسمى في صلاة الاستسقاء قلب الأرضية، والرداء اللي هو ما يوضع على النصف الأعلى من البدن، ما يوضع على النصف الأعلى من البدن زي لباس الإحرام، فيقلب الرداء يعني يعكسه، يجعل الذي على اليمين يجعله على الشمال والذي على الشمال يجعله على اليمين. ومثل هذا أيضا إذا كان يلبس مثلا بشتا أو عباءة اللي هي العباءة التي تلبس برضو يقلبها، أو كوت مثلا إذا كان يلبس كوتا أو كذا يسن أن يقلبه، يجعل يعني إذا قلبه جعل يعني ظهره إلى أعلى وبطنه إلى أسفل، سيكون حصل العكس، اليمين راح للشمال والشمال راح لليمين، فهذا من السنة، والغرض منه يعني التفاؤل بتغيير الحال، بتغيير الحال، أن يغير الله سبحانه وتعالى الحال التي عليها الناس من جدب وقحط، وهذه السنة يعني يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو خفي وجه الحكمة، يعني دائما العبادات قد يكون لها حكم تخفى على الناس، لكن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحويل الأرضية جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. قال ويدعو الله، قال ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك، وأيضا رفع الأيدي في الدعاء، رواه البخاري معلقا من حديث أنس رضي الله عنه، حديث صحيح يعني فيه أيضا رفع الأيدي واستقبال القبلة في الدعاء. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. معنى مترسلا يعني متأنيا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متبذلا يعني لابسا ثياب العمل، أو يعني لم يلبس أحسن ثيابه، يعني على خلاف مثلا صلاة العيد يسن، صلاة الجمعة وكذا يسن يلبس فيها يعني أجمل ما عنده من الثياب، لكن صلاة الاستسقاء الغرض منها التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الفاقة والحاجة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني مش معناه برضه يعني يلبس مرقع أو يلبس كذا، يعني بس لا ينتقي يعني أطيب الثياب وكذا مثلا، ولكن يعني يلبس ثيابا عادية، يعني لا يبالغ في التطيب وانتقاء الثياب. ومتخشعا مترسلا يعني متأنيا متضرعا. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. هنا قوله رضي الله عنه لم يخطب خطبتكم هذه، ليس المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بالمرة، لأنه جاء في أحاديث أخرى ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء، ولكن المقصود نفي المماثلة، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كان خطبة فيها تضرع وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وليست يقول يعني ويخاطب أمراء زمانه أو كذا، أنهم يعني كانوا يخطبون خطبا يعني منمقة وكذا، وفيها يقول يعني ما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل خطبتكم هذه، ولكن كانت عبارة عن خطبة فيها تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل إليه وطلب منه سبحانه أن يكشف الضر والبلاء. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي احتباس المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، هو الذي كان يصلي فيه العيد خارج المسجد. ووعد الناس يوما يخرجون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، وهذا أيضا من السنة، وعد الناس بيوم يخرجون فيه، أن يعني يتواعد الناس على وقت معين، وهذا يفعل في بعض البلاد الإسلامية أو كذا، يذيعون مثلا في الصحف ونشرات الأخبار وكذا، أن الناس سيجتمعون لصلاة الاستسقاء مثلا يوم كذا في الساعة الفلانية أو كذا، بعد يوم أو يومين أو كذا، حتى يتهيأ الناس ويجتمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج حين بدا حاجب الشمس. فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني حين بدأ ضوء الشمس، صلىها بعد طلوع الشمس، يعني أيضا في مثل الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد، يعني بعد شروق الشمس. قال فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث أي المطر، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وبلاغا إلى حين يعني إلى إلى الوقت الذي حدده الله تعالى، أن الدنيا ليس فيها شيء دائم، يعني الدنيا ليس فيها شيء دائم، كل يعني إنسان له أجله وله وقته. فقال واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، إلى الوقت الذي شاءه الله تعالى. ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه في الدعاء. قال ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره، لأن الخطيب يعني عندما يخطب يكون إيه ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الدعاء وهو إيه في مواجهة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا في أول الشيء وهو في أول الأمر وهو في مواجهة الناس، رفع يديه ودعا، ثم إيه حول ظهره إلى الناس وجعل وجهه إلى القبلة وواصل إيه الدعاء، وقلب رداءه وهو رافع يديه. قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرداء، وذكرنا أن هذا من السنن في صلاة الاستسقاء، يقلب الرداء يجعل الإيه على الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذلك لو كان يلبس كوتا الكوت أو أي معطف أو أي شيء يقلبه. قال ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة. هذا الحديث فيه إيه أن الخطبة كانت قبل الإيه الصلاة، يعني يصح أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. قال فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. يعني الناس كانوا في جدب وقحط والسماء ليس فيها يعني ليس فيها قزعة، يعني القزعة اللي هي قطعة السحاب الصغير، يعني ليس في السماء قزعة، والناس في قحط وجدب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء ودعا الله تعالى فأنشأ الله تعالى سحابة ورعد وبرق وسال المطر سيولا. قال فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. الكن يعني إيه إلى البيوت التي تكنهم من المطر، السيول أو أمطار الناس تجري تختبئ في حاجة تكنهم من المطر الشديد. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال رواه الحاكم وصححه أبو داود أيضا، وقال هذا حديث غريب وإسناده جيد. حديث غريب يعني الغريب لا يشترط أن الغريب يكون ضعيفا، الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الغريب معناه له إيه إسناد واحد، له إسناد واحد قد يكون صحيحا وقد يكون إيه ضعيفا. في حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا هذا حديث غريب وهو في الصحيحين، بس ليس له إلا إسناد واحد فقط، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر مثلا، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا إيه محمد بن إبراهيم التيمي، يعني واحد عن واحد عن واحد، ما فيش حد إيه اشترك في رواياته غير هؤلاء، ومع هذا فهو من أصح الصحيح في الصحيحين. فهذا الإيه الحديث حديث غريب وإسناده إيه جيد كما قال. قالوا عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما. الحديث أخرجه الجماعة، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. الحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. هنا كانت الخطبة بعد الصلاة، خلاصة يعني الخطبة ممكن يكون قبل الصلاة ممكن بعدها. ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه، يعني نفسه دعا الله بعض الشيء وهو مستقبل الناس بوجهه وظهره إلى القبلة، ثم استدار إلى القبلة وجعل ظهره للناس وهو رافع يديه يواصل الدعاء. فأيضا يستفاد من هذا أن الدعاء يعني لا يشترط فيه أن يتجه الإنسان إلى القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مما يدعو في أثناء خطبة الجمعة وجهه للناس، وفي خطبة الاستسقاء وجهه للناس، وطبعا لما يكون وجهه للناس وهو الإمام فإيه معناه أن ظهره إلى القبلة، فلا حرج أن يدعو الإنسان إلى أي جهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه وبيهقي. فهذه الكيفية الأولى لصلاة الاستسقاء، الكيفية الأولى لصلاة الاستسقاء أن تكون بصلاة ركعتين مثل صلاة العيد على صفة صلاة العيد، ويخطب خطبة، ويمكن أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها، وتكون الخطبة مشتملة على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار و يعني طلب السقيا من الله سبحانه. طيب الكيفية الثانية للاستسقاء لطلب نزول المطر، قال أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه. الكيفية الثانية للاستسقاء ألا يخصه بصلاة ركعتين، ولكن يدعو في أثناء خطبة الجمعة بدون صلاة مستقلة في خطبة الجمعة العادية، ولكن يدعو ويرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم ويدعو الإمام ويؤمن المأمومون على دعائه. ودي الحالة الوحيدة التي يسن فيها للمأموم أن يرفع يديه في أثناء، وللإمام كذلك في خطبة الجمعة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة أبدا في الدعاء إلا في الاستسقاء فقط، مثل ما كان في الصلاة لا يرفع يديه في الدعاء في الصلاة إلا في دعاء القنوت، وفي خطبة الجمعة كان لا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. لكن رفع اليدين في غير في الدعاء في غير الخطبة والصلاة مشروع طبعا، في أي وقت الإنسان يدعو يستنى أن يرفع يديه، لكن في خطبة الجمعة لا. ومر بنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف بشر بن مروان بن الحكم أحد الأمراء من بني أمية، فرفع يديه في خطبة الجمعة، رفع يديه في خطبة الجمعة، فقال رجل من الصحابة كان في الخطبة، قال قبح الله هاتين اليديتين، قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، وكان قصير اليدين، قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته على أن يشير بسبابته هكذا، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته على أن يشير بسبابته هكذا. كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون دائما البدع، أي شيء يعني مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرونه، فقال هذا لا يشارف يعني لا للإمام ولا للمأمومين في خطبة الجمعة إلا في حالة دعاء الاستسقاء فقط، دعاء الاستسقاء يسن رفع يديه في خطبة الجمعة. لكن طبعا الدعاء في غير الصلاة مرة أخرى، لو إنسان يدعو في غير الصلاة وفي غير خطبة الجمعة يسن أن يرفع يديه مع كل دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دعا، ويمكن أيضا أن هذا سنة يعني يمكن أن يرفع يديه، ويمكن أن يدعو بدون رفع اليدين أيضا لا حرج، لكن الأفضل أن يرفع يديه في الدعاء إلا كما ذكرنا في الصلاة لا يرفع يديه إلا في دعاء القنوت، وفي الخطبة لا يرفع إلا في دعاء الاستسقاء. واضح؟ طيب قال روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. هنا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قالوا المقصود بقوله وانقطعت السبل، السبل يعني الطرق، يعني أن الناس لا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق، قطعت الطرق يعني الطرقات فاضية ما فيش حد رايح ولا جاي، لأن لا يوجد عندهم ما يبيعون ولا ما يشترون، هلكت الدواب وهلكت الزروع وكذا، وانقطعت السبل صارت السبل خاوية، لا أحد فيها يمشي لا لبيع ولا لشراء ولا شيء، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. طبعا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يخطب يوم الجمعة، وهذا يستفاد منه أيضا أنه لا بأس بالتحدث بين الخطيب والمأمومين ومحادثة المأمومين للخطيب، يعني الكلام المنهي عنه يوم الجمعة والإمام يخطب اللي هو الكلام الجانبي، إن الإمام يخطب واثنين من المأمومين يعني يتكلمان فيما بينهما، هذا لغو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له. قال إيه؟ من قال لأخيه أنصت، والإمام يخطب لا يجوز الكلام أثناء الخطبة حتى ولو إيه بكلمة أنصت، لو رأيت شخصا يتكلم لا تقول له حتى إيه أنصت. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ضاع عليه إيه أجر الجمعة وثواب الجمعة ضاع بسبب هذا. لكن هذا إيه النهي عن الكلام أثناء الخطبة هو إيه للمأمومين، نهي للمأمومين أن يكلم بعضهم بعضا أثناء سماعهم للخطبة، لكن الكلام بين الإمام والمأمومين لا حرج فيه. حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل فيها أن يأتي رجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، كثير ما كان الصحابة الآن يسألون أثناء الخطبة من يخطب ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، والرسول صلى الله عليه وسلم يوقف الخطبة ويجيب وكذا. وحديث أيضا إيه سليك الغطفاني لما دخل المسجد فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قال إيه أصليت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه وهو رد إيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وهنا إيه في هذا الحديث الذي معنا في الصحيحين أن الرجل إيه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وقال يا رسول الله إيه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قزعة هي السحابة الصغيرة أو قطع صغيرة من السحاب يعني متفرقات كده. فأنس رضي الله عنه يقول ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، اسم جبل إيه يعني جبل إيه بعيد عنهم، يقول ما بيننا وبين سلع ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من إيه بيت ولا دار، مفيش أي حاجة يعني تحجز عنا رؤية إيه السماء فيما بيننا وبين جبل سلع، ومع ذلك السماء إيه صافية ليس فيها سحاب. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، طلعت من وراء جبل سلع إيه سحابة مثل الترس، الترس اللي هو إيه يعني شيء إيه يقي به المحارب إيه نفسه في الجهاد، عبارة عن حديدة مستديرة وكذا يعني إيه يستكن بها المحارب. فطلعت سحابة مثل الترس يعني تشبيه إيه في استدارتها يعني مستديرة مثل إيه الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، لما صارت في وسط السماء انتشرت هذه السحابة ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا، ظلوا إيه حديث أنس الصحيحين ظلوا إيه أسبوعا كاملا لا يرون الشمس من الأمطار الإيه الغزيرة المتتابعة. قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا، أمطار إيه متوالية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب، وجاء في بعض الإيه روايات الحديث أن الذي جاء في الجمعة القادمة هو نفس الرجل الذي جاء في الجمعة السابقة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، جاء في الجمعة اللي بعدها يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكف المطر. فجاء الرجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، مش المرة دي بسبب المطر يعني، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، ما دعا الله أن يحدث المطر تماما لكن إيه أن ينزل المطر بس إيه حوالينا ولا علينا، حوالين المدينة يعني ينزل الأمطار حول المدينة بس إيه لا علينا ما تنزلش علينا يعني في المدينة. اللهم على الآكام والضراب، الآكام جمع أكمة وهي إيه مرتفعة من الأرض، والضراب يعني الروابي، وبطون الأودية ومنابت الشجر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يجعل المطر في هذه الأماكن التي يحتاج فيها إلى المطر، وأن يعني يكف المطر عن المدينة وأماكن السكن ويكون الأمطار على الأماكن المحتاجة للمطر. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، أقلعت السحابة وخرجنا نمشي في الشمس. فهذه كيفية ثانية في دعاء الاستسقاء، أن يكون في أثناء خطبة الجمعة يرفع الإمام يديه ويدعو ويرفع المأمومون أيديهم يؤمنوا على دعاء الإمام يقولون آمين، يكون هذا في أثناء خطبة الجمعة. الضراب الروادي، الروادي جمع ربوة يعني. طيب كيفية إيه؟ ثالثة، قال أن يدعو دعاء مجردا في غير في يوم غير الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه. كيفية ثالثة للاستسقاء أن يدعو في أي وقت من الأوقات ولو غير جمعة ولو في غير صلاة، ممكن يستنقي في أي وقت إذا حصل جب وكذا يرفع يديه ويسأل الله تعالى أن يسقيه ولو في غير صلاة جمعة ولو في أي وقت في أي وقت من الأوقات. قال لما رواه ابن ماجه وأبو عوانة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. قال يخطر يعني إيه؟ يحرك ذنبه، يعني الفحول الإبل وكذا من إيه؟ من شدة هزالها لا تقدر على أن تحرك ذنبها من شدة الهزال. ولا يتزود لهم راع، كلها كنايات يعني عن الجد والقحط. لا يتزود لهم راع يعني الراعي هو خارج للراعي، لا يحمل معه زادا لأنه ما فيش أصلا زاد يحمله. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. كلها يعني صفات للايه يعني للمطر، غيثا مغيثا يعني منقذا، مطرا منقذا، مريئا يعني محمود العاقبة، مريعا يعني مخصبا يسبب الخصب، طبقا يعني عاما يعم جميع الأماكن، غدقا يعني كثيرا، عاجلا غير رائس يعني سريعا غير غير مبطئ عنا. قال ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. لا يأتي أحد من جهة من الجهات إلا يقول قد أحيينا، يعني نزل المطر في جميع الجهات حول المدينة، كلما جاء رجل من مكان من الأماكن أخبر أن المطر نزل في جهتهم. قال رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات، وسكت عليه الحافظ في التلخيص. لكن هذا الحديث في الشيخ الألباني أعله، ولكن سيأتي حديث آخر بنفس المعنى صححه الذهبي والألباني. قالوا عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال استسق الله لمضر، فقال إنك لجريء لمضر. هذا حديث صحيح، هذا الذي نقول صححه الذهبي والألباني، أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال استسق الله لمضر. مضر شعب قبيل كبير من شعوب العرب، يعني العرب كانوا ينقسمون إلى ربيعة ومضر، يعني كانوا يسمونها شعبا، والشعب اللي يضم عدة قبائل يعني أكبر من القبيلة. فالعرب يعني كانوا ينقسمون إلى شعب ربيعة وشعب مضر، وبعدين مضر بقى تنقسم إلى قبائل، منها قبيلة قريش، قريش يعني قبيلة من ضمن قبائل مضر، وقبائل أخرى كثيرة جدا. فالرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم استسق الله لمضر، كل مضر يعني قبائله. فقال إنك لجريء لمضر، يعني كل مضر. قال يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك ودعوت الله عز وجل فأجابك. يعني هذا الرجل يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس يعني بكثير عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، ويرجى يعني أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعائك كما أجاب دعائك حين استنصرته فنصرك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. قال فأجيبوا، فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا قد تهدمت البيوت، قد تهدمت البيوت. فرفع يديه وقال اللهم احو علينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني. هذا نفس إيه معنى الحديث السابق، ويستفاد يعني من هذا جواز إيه دعاء الاستسقاء في أي وقت، حتى ولو في غير الصلاة وفي غير إيه الجمعة، ممكن يدعو بدعاء الاستسقاء في أي وقت يسأل الله تعالى إيه السقيا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني لعله تكرر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرة دعا في صلاة الجمعة، ومرة مرات كان يخرج إيه لصلاة مخصوصة، ومرات كان يدعو في أي وقت يعني في غير وقت الصلاة، كل هذا إيه جائز. قال وعن الشعبي قال خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت. يعني عمر رضي الله عنه خرج إيه يستسقي مرة إيه حصل جد في عهده، وخرج إيه يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، لم يزد على الاستغفار، استغفر الله تعالى إيه وصلي وكرر الاستغفار. فقالوا ما رأيناك استسقيت، يعني ما رأيناك إيه دعوت بدعاء إيه الاستسقاء. فقالوا إيه ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء، بمجاديح السماء يعني بما إيه يستنزل به المطر إيه من السماء، الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقرأ أيضا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى آخر الآية. قال رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. فأيضا إيه هذا يستفاد منه أيضا جواز الاقتصار على الاستغفار في الاستسقاء، لأن الاستغفار من أسباب نزول المطر، كما في الآية الكريمة إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار من أسباب إيه جلب المطر، ومن أسباب كذلك جلب النعم والرزق، كما في الآية الكريمة استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طيب قال وهذه بعض الأدعية الواردة، يذكر بعض الأدعية الواردة في دعاء الاستسقاء. طبعا مر بنا كثير منها في أثناء الحديث السابقة، مر بنا كثير من أدعية الاستسقاء، وهذه بعض الأدعية الأخرى يعني ممكن نقتصر على الصحيح منها، لأن بعضها غير صحيح، ولكن فيما سبق يعني كثير. طيب من الأدعية ما جاء عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء قال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. طبعا هذه الكلمات بقى تحتاج شرح. قال إيه سحابا، اللهم جللنا سحابا يعني عممنا سحابا، يعني طلب إيه من الله تعالى أن يعممهم السحاب. كثيفا يعني متراكما، قصيفا يعني قويا، دلوقا يعني مندفعا، ضحوكا يعني ذا برق، تمطرنا منه رذاذا يعني إيه مطرا خفيفا لا يكون يعني مهلكا يدمر البيوت، قطقطا يعني رذاذا قطقطا يعني وأقل من الرذاذ، القطقط أقل من الرذاذ، سجلا يا ذا الجلال والإكرام. طيب دعاء آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، رواه أبو داود. قال: ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف، فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. يعني أيضا كان في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى في دعاء الاستسقاء يجعل ظهر الكف إلى أعلى وبطن الكف إلى أسفل، عكس ما يكون في الأدعية الأخرى، دائما في الدعاء يرفع بطن الكف إلى فوق، لكن في دعاء الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فجعل ظهر كفه إلى فوق وبطنه إلى أسفل، وقالوا هذا يعني لأن الغرض من الدعاء رفع البلاء، رفع بلاء وقع، بخلاف الدعاء لطلب يعني رزق وطلب شيء من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا في حديث أخرى من أحاديث الاستسقاء ليس فيها هذا التفصيل، ولو فيها فقط مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، يعني يمكن أن يرفع يديه كالمعتاد، ويمكن أن يجعل ظهر الكف إلى السماء وبطنها إلى أسفل، يعني يكون المقصود بهذا رفع البلاء الذي وقع. قال: ويستحب عند رؤية المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا. يستحب عند رؤية المطر إذا نزل المطر أن يقول الإنسان اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني مطرا نافعا. قال: ويكشف بعض بدنه ليصيبه. أيضا من السنة هذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا نزل المطر كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم يكون على رأسه العمامة دائما، صلى الله عليه وسلم تكون على رأسه العمامة، كان يكشف رأسه ليصيبها شيء من المطر، ويقول صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه المطر. وكان هذا يفعله العلماء يعني دائما، الشيخ بن باز رحمه الله كثيرا يعني ما رأيته يعني رحمه الله دائما لما ينزل المطر يكشف يعني عمامته ويعرض رأسه للمطر رحمه الله لهذه السنة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول في الحديث يعني يقول إنه حديث عهد بربه، المطر لسه جاي من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا وقت نزول المطر من أوقات إجابة الدعاء، وقت نزول المطر من أوقات إجابة الدعاء، لأن المطر أثر من آثار رحمة الله تعالى كما سماه الله عز وجل في كتابه الكريم، قال فانظر إلى آثار رحمة الله، في القراءة الأخرى إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر هذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، هو وقت رحمة وأثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. في يعني جاء في أحاديث صحيحة أن وقت نزول المطر من أوقات إجابة الدعاء، فيغتنم يعني الإنسان فرصة نزول المطر ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال: ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجزء الأول جاء في حديث المرسل اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، والجزء الثاني جاء في الصحيحين عن أنس اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا. هذه بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لطلب نزول المطر، وأدعية أيضا يعني كذلك إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر يدعو بهذا الدعاء. طيب، وبقي على العشاء حوالي 10 دقائق، ممكن نتركها للأسئلة إن شاء الله. وفي هنا سؤال: هل يجوز مقاطعة العم والعمة وأبنائهم إذا كانت هذه رغبتهم، وكلما حاولت الاقتراب وجدت الإهانة وما إلى ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه، يعني صلة الرحم المأمور بها في كتاب الله سبحانه وتعالى وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني وصل الرحم ليس هو الذي يكافئ إيه رحمه أنهم وصلوه وأحسنوا إليه فهو إيه يرد على إحسانهم بإحسان مثله، قال هذا ليس بصلة رحم، هذا إيه يعني حق عليك أن كل من إيه أحسن إليك أن ترد إحسانه بإحسان، من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، فإذا كان هم يعني يسدون إليك معروفا وأنت إيه تكافئهم على هذا المعروف هذا ليس إيه بصلة الرحم، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني طبعا مقصودا الواصل إيه حقيقة، يعني الأول أيضا هو من ضمن صلة الرحم، ولكن يعني الصلة الحقيقية الكاملة إيه أن تكون رحمك إيه تقطع وأنت إيه تصلهم وهم يقطعونك. كذلك جاء في حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار المحترق، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، لا يزال معك إيه ظهير يعني معين من الله سبحانه وتعالى يعينك ما دمت على ذلك. هذه كلها إيه أحاديث فيها فضل إيه أن يتحمل الإنسان إيه إساءات الأقارب وأن يصلهم رغم إيه قطيعتهم له وكذا، لكن يعني أيضا إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان يعني يحاول ما في وسعه ويبذل ما في وسعه لمحاولة يعني تأليف القلوب وكذا، وشوف مثلا سبب يعني إعراضهم، يعني لماذا هم يقاطعون أو كذا، لعل مثلا كل مثلا في إساءة حصلت أو في شيء لا يستطيع أن يعتذر إليهم أو يوسط من يصلح بينه وبينهم أو كذا، يعني كل سعي يسعى فيه الإنسان في الإصلاح بينه وبين أقاربه فهو إن شاء الله يعني مأجور عليه. نعم. بالنسبة للمطر يعني التي يطلب فيها المسلم يعني من الله المسلمين يعني نعم، هذا أخونا يسأل عن أدعية أدعية الاستسقاء عموما أو طلب أن يكون المطر يعني نافعا وكذا، هل تنطبق على بلاد الكفار؟ الجواب نعم، أيضا إذا كان فيها مسلمون وفيها بهائم وفيها كذا فطعام هؤلاء يعني لا بأس، يعني ذكر كثير من أهل العلم أنه لا بأس بالاستسقاء حتى في بلاد الكفار بغرض يعني سقي من فيها من المسلمين ومن فيها من الأطفال ومن فيها من وما فيها من البهائم والأنعام غير المكلفة وكذا، فلا حرج يعني الإنسان يطلب السقيا ويكون هذا قصده، يعني لا يكون قصده يعني يكون قصده يعني رحمة إيمان في هذه البلاد من المسلمين والأنعام والأطفال وكذا. صلاة التسابيح هل لها وقت مفضل؟ الجواب كلا، في أي وقت ما عدا أوقات الكراهة، أي وقت غير أوقات الكراهة يمكن أن يصلي في الصلاة. Smart thing to ask for rain, even if you don't own land, because the scarcity of. نعم، أخونا يقول عن نزول المطر يعني خير وكذا، حتى الإنسان لو ما كان عنده أرض يعني يفرح بنزول المطر، يعني نزول المطر يعود في النهاية يعني بالنفع على عموم المسلمين، إنه تكثر يعني المزروعات وترتوي البهائم وكذا، وهذا يسبب يعني كثرة الخير يعود على الناس يعني. وكان حصل لنا أيضا من المواقف الطريفة، يعني حدثنا بعض إخواننا في فلوريدا أنهم يعني كانوا مدينة، كان مدينتهم في فلوريدا يعني لا أذكر الآن اسم المدينة، يعني كان انقطع فيها المطر 5 سنين متوالية ما كان نزل فيها مطر في إحدى المدن في فلوريدا، ويعني أراد إمامهم جزاه الله خيرا أن يحيي السنة وكذا، ودعا الناس لصلاة الاستسقاء، وجاءت الصحف والإذاعات وكذا، ولعل الله تعالى يعني رحمة يعني بالمسلمين والإظهار يعني المسلمين في صورة طيبة، يعني استجاب الله تعالى دعاءهم، دعا دعاء الاستسقاء، وكنا خرجوا من الصلاة إلا والأمطار يعني غزيرة، وكتبوا عنها في الصحف يعني والإذاعات في هذه المدينة، يعني فهي سنة يعني إن شاء الله في أي وقت وأي مكان يعني. نعم. هل صلاة الاستسقاء فرض كفاية؟ الجواب كلا، صلاة الاستسقاء سنة من السنن، يعني سنة من السنن ليست فرض من السنن. يعني لو تركها جميع مثلا أهل البلد أو كذا لا إثم عليه إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان كان يعني يكون بالناس جذب وكذا ويقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء فقط مثلا لا يصلي أو كذا أحيانا. نعم. نعم. هو طبعا اللي حصل بالنسبة لصلاة التسابيح أنا قلت يعني صححها جمع غفير جدا من الحفاظ، ولكن ضعفها يعني ضعف إسنادها الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ من باز رحمه الله ولجنة الإفتاء، ولكن في المقابل يعني صححها جمع غفير جدا من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين، الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر يعني جماعة كبيرة جدا من الحفاظ، ومن آخرهم يعني كما ذكرنا الشيخ الألباني رحمه الله الحافظ العراقي صححها، وكثير يعني من كبار حفاظ الحديث صححوها يعني. لا أبدا، الشيخ الألباني كل كتب الشيخ الألباني فيها تصحيح صلاة التسابيح، في كتب كثيرة جدا من كتبه. الله أعلم. نعم يعني يعني ولا شك يعني يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله كل علم يسأل عنه أهله، ولا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني بشهادة الشيخ ابن باز نفسه يعني رحمه الله الشيخ باز نفسه كان يشهد يعني للشيخ الألباني رحمه الله بإمامته في الحديث، وكثيرا ما كنت أسمع الشيخ ابن باز رحمه الله في دروسه يعني يثني على الشيخ الألباني وعلى علمه بالحديث وأنه يعني أعلم من في الأرض بالحديث، وكثيرا ما كان يعني يفعل هذا الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم يعني مرات يعني الشيخ ابن باز رحمه الله أصلا كان من ضمن دروسه كان يشرح يعني كان يقرأ في دروسه كثيرا من كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني، دايما في دروس الشيخ كان ما يأتي تخريج حديث وكذا في دروس الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يأمر يعني واحدا من الطلاب، الشيخ طبعا كان ضريرا رحمه الله لكن عنده طلاب وكذا، فكان يقول لطلابه إيش قال الشيخ ناصر في هذا الحديث، فيقرؤون عليه يفتحون إرواء الغليل ويقرؤون كلام الشيخ الألباني، فيدعو له الشيخ وكذا يعني مرات يعني ممكن مرة ظل يدعو له ممكن نحو 3 دقائق أو 4 دقائق متواصلة، يعني قال الشيخ سمعت يعني بأذن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني هذا الرجل يعني الشيخ الألباني يعني نفع الله به المسلمين ونصر الله به السنة، وظل يثني يعني على جهده الخير في نشر السنة ونشر الحديث وكذا، فلا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني في الحديث يعني إذا تعارض يعني قول تصحيح وتضعيف في حديث فكون المرجع يعني للشيخ الألباني إن شاء الله. نعم. في وقت الخطبة من وقت الخطبة يعني الأفضل أن الإنسان يعني يستمع للخطبة أو يصلي نوافل؟ في وقت الخطبة طبعا مش الأفضل، ده الواجب أن الإنسان يستمع للخطبة، ولا يجوز أن يصلي شيئا من النوافل إلا تحية المسجد. طبعا تحية المسجد يعني كثير من العلماء قال إنها واجبة، إنها إيه واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وطبعا تحية المسجد في حديث إيه سليك الغطفاني في الصحيح أنه دخل أثناء الخطبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيه في أثناء خطبة الجمعة، ففقط بس تحية المسجد، لكن غير كده أي نافلة أخرى لا يصليها في أثناء خطبة الجمعة. صلاة الكسوف فقط في جماعة يعني الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، ولكن يعني قال أهل العلم أنه لا بأس يعني بصلاتها إيه منفردا وكذا، هو جاء أيضا في الحديث أن أسماء دخلت على عائشة آية فأومأت برأسها النعم، وكان هذا في أثناء الصلاة يعني، فكأنها كانت تصلي يعني وحدها صلاة الكسوف يعني في ذلك الوقت أو شيء من هذا، فعلى كل حال يعني لا بأس بصلاة الكسوف منفردا إذا لم تتيسر يعني الجماعة، ولكن الأولى أن يجتمع لها الناس للصلاة. And, صلاة الحاجة الحديث درجة الحديث نعم درجة الحديث ضعيف كما ذكرنا الذي ورد فيه حديث ضعيف ولكن أنا ذكرت يعني إيه أن المعنى المستفاد يعني من الحديث دلت عليه أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وكذا ضعف الإسناد طبعا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في جهة الإسناد في تمام المنة يعني قال إسناده ضعيف الشيخ الألباني في كتاب تمام المنة قال إسناده ضعيف من جهة الإسناد يعني ولكن المعنى كما ذكرنا دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة يعني مشروعية صلاة ركعتين عموما إذا الإنسان يعني كان في ضائقة أو يطلب شيئا من الله تعالى أو كده. تفضل عليكم السلام. نعم. I've experienced for the last 6 years that brothers, they start leaving after two rakah. Mm. Is there any condition we can leave without listening to the khutbah? نعم. أخونا يسأل يعني أن بعض الناس يصلي العيد وينصرف قبل سماع الخطبة. طبعا لا شك أن الاستماع إلى الخطبة سنة. الاستماع إلى الخطبة سنة. ولكن يعني لو حصل أن انصرف أحد يعني قبل سماع الإيه الخطبة فصلاته صحيحة ولكن يكون قد ترك يعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأحرى بالمسلم إذا ذهب لصلاة العيد أن يجلس لسماع الخطبة ولأن الخطبة هذا مجلس ذكر مجلس ذكر وأي مجلس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى تحفه الملائكة والله تعالى يذكر يعني الموجودين فيه يذكرهم الله تعالى في من عنده تنزل عليهم الرحمة ويغفر الله تعالى للمجتمعين في أي مجلس مجالس الذكر يعني جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي لفظ ما خرج رجل من بيته يريد علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي بعض الروايات ليس فيها هذا القيد اللي هو في بيت من بيوت الله في بعض الروايات ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى أو يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم في بعضها إيه في بيت من بيوت الله في بعضها الفضل هذا مطلق في أي مكان يجتمع فيه قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا يعني نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تتم الحديث أبي هريرة في صحيح مسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه هذا آخر الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ فهذا يعني فيه فضل كبير لشهود مجالس العلم وكذلك حديث الآخر اللي هو أن الله تعالى يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم أني قد غفرت له معهم أن الملائكة الله تعالى له ملائكة سياحون يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر إن لله تعالى ملائكة سياحين يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر ملائكة بس وظيفتهم السير في الأرض يبحثون عن حلقة يذكر الله تعالى فيها وكلمة حلق الذكر تشمل تشمل حلق العلم لأن حديث من جلس قوم في بيت بيوت الله قبله على طول من سلك طريقا يلتمس فيه علم فحلق الذكر تشمل كل حلقة يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى من ذلك يعني مجالس التي يتلى فيها القرآن أو مجالس الفقه والحديث والتفسير كلها يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها أوامر الله وما نهى الله عنه وما يحبه الله فملائكة هؤلاء يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم فيجلسوا قالوا هلموا إلى حاجتكم فيجلسوا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي فيقولون يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول وهل رأوني فيقولون لا يا رب ما رأوك قال فكيف لو رأوني قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا فيقول الله تعالى وماذا يسألون الله تعالى يسأل الملائكة وهو أعلم بهم ماذا يسألون قالوا يسألونك الجنة قال وهل رأوها؟ فيقولون إيه؟ لا يا رب ما رأوها. فيقول الله تعالى فكيف لو رأوها؟ قال يقولون إيه؟ لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. ويقول الله تعالى ثم يقول الله تعالى ومما يستعيذون أو مما يستجيرون، فيقولون يستجيرون بك من النار، فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ فيقولون لا يا رب ما رأوها. فيقول الله تعالى فكيف لو رأوها؟ الملائكة تقول إيه؟ لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقول تقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلانا ليس منهم ولكنه جاء لحاجة. فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل إيه مجالس الذكر. أيضا هذا من باب عن التذكير، لأن هذه المجالس يعني مجالس مباركة وسبب لمغفرة الذنوب والرحمة والسكينة. فالمسلم يعني إيه لا يفرط في هذه المجالس، حتى يعني لو كنت تعلم كل ما سيقال في هذا الدرس وكل ده وحضرت يعني تستفيد، يعني حتى لو لم تستفد علما، حتى لو لم تفهم شيئا، لو واحد مثلا حضر درس بغير لغته أو كذا، لو فرض يعني حتى شيء من هذا، فمجرد الحضور في هذا المجلس سبب لمغفرة الذنوب. أحيانا يأتي الشيطان ويزهد الناس في مجالس العلم، قل لا هذا المجلس والله المعلومات اللي فيه دي كلها حاجات سمعناها قبل كده كتير، المجلس ده صعب عليا مش بفهمه، يعني اللي بفهمه إذا ده سمعناه كتير وفهم صوتك، اللي ما بفهموش يقول أصل ده صعب وهتروح مش هتفهم حاجة وأصل ده كذا. ويعني دايما إيه الشيطان ينفر الناس من مجالس العلم ويزهدهم فيها، فمع أن المجلس هذا فيه فضل كبير وفيه يعني أجر عظيم. وأيضا من اللطائف يعني أبيات أظن الإمام ابن فارس أحد أئمة اللغة يقول يعني في أبيات له إذا كان يقول إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. يعني إذا كان سنة في الصيف ورس الدنيا حر وكده وصعب علي أروح الدرس، في الشتاء في الدنيا برد. فيقول إذا كان يؤذيك حر المصيف، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. طيب ما نكتفي اليوم بهذا القدر صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.